موقع أنا السلفي. حديثنا اليوم حديث استثنائي بين يدي أحاديثنا المسلسلة الأسبوعية، وحديثنا اليوم عنوانه شهر رجب بين الإفراط والتفريط. نعني بذلك أن الناس كثير منهم إذا أقبل شهر رجب انقسموا إلى فريقين، فريق أفرط وفريق فرط. أما الذين أفرطوا فهم الذين يغالون في حق الشهر فيحدثون من البدع والعادات والخرافات ما لا يثبت به الشرع، وأما الذين فرطوا فلزموا الجانب المقابل وتشددوا فيه، وهو الإنكار والتشدد في الإنكار على كل عمل وعلى كل صورة من صور العبادات، والإلزام بجعل شهر رجب وجعل أيامه كسائر أيام الشهور الأخرى. فكان الفريقان فريق على جانب الإفراط وفريق على جانب التفريط. ولذا نريد أن نقف اليوم على الهدي في ذلك والوسطية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال نقاط نقف من خلالها على هذا المعنى. أما النقطة الأولى فعنوانها رجب شهر من الأشهر الحرم. شهر رجب هو شهر من الأشهر الحرم التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى من بين الشهور، فهناك أربعة أشهر اختارها الله عز وجل واصطفاها بعد رمضان، هي أفضل شهور العام. والله سبحانه وتعالى كما يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاختار الله عز وجل هذه الشهور الأربعة واصطفاها من بين الشهور بعد رمضان، وهي التي عناها بقوله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذه الأربعة الحرم سماها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه يوم حجة الوداع: أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة أربعة، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم. ثم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وسماها، قال: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. فسمى هذه الأربعة ومن بينها رجب، هذا الشهر الذي نعيش أيامه، فهو شهر حرام من الأشهر الحرم. وكانت العرب تعظمه على تعظيم إبراهيم عليه السلام، لكنهم أدخلوا عليه ما أدخلوا من الخرافات والبدع والمحدثات. فكانت العرب تعظمه على الجانبين، الجانب الذي ورثته عن إبراهيم وهو جانب الحق، وهو الذي يتمثل في تعظيم هذه الأشهر الحرم والتي منها رجب، حتى أنه قيل أن هذه التسمية كانت من شدة تعظيمهم لهذا الشهر وهو رجب من الترجيم وهو التعظيم. وكانوا يعظمون حرمة رجب أكثر من سائر الشهور الأخرى، حتى أن العرب كانوا يتلاعبون بالشهور الأخرى الحرم فيقدمون ويؤخرون فيها لأجل مصالحهم وحروبهم بعضهم على بعض، حتى قال الله عز وجل في القرآن بعد ذلك في شأن ذلك، قال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فكانوا يفعلون النسيء وهو الزيادة في الشهور والنقصان، أي شهور الأشهر الحرم، لما لها من خصائص سيأتي عليها الحديث إن شاء الله. فكانت العرب تعظم هذه الأشهر وعلى الخصوص شهر رجب، حتى يقول قائلهم: كنا في الجاهلية نعبد الأصنام والأحجار وننتقل من حجر إلى حجر أخير منه، فإن لم نجد جئنا بجثوة من تراب فحلبنا عليها ثم عبدناها. أي يريد رضي الله عنه أن يذكر ما كانوا عليه من الجهل وما كانوا عليه والعياذ بالله من عبادة الأحجار والأصنام، ثم يذكر شيئا مما كانوا فيه يوافقون ما كان عليه إبراهيم من تعظيم الأشهر الحرم، لكنهم غلوا وجعلوا فيها كما ذكرنا الخرافات والعادات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فيقول رضي الله عنه: فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة، أي الذي فيه تتوقف الحروب والمقاتل بينهم، قلنا منصل الأسنة فلا نترك سهما ولا رمحا فيه حديدة إلا نزعناها، أي يوقفون الحرب بينهم في هذه الأشهر الحرم. والعرب كانت تعظم رجب أكثر من سائر الشهور الأخرى، ثم كذلك كانوا من شدة تعظيمهم لشهر رجب أن الرجل منهم كان يلقى قاتل أبيه في الأشهر الحرم وفي رجب على الخصوص فلا يعرض له، وذلك تعظيما لهذه الأشهر الحرم. فلما جاء الإسلام أقر ما أقر مما هم عليه ومنع ما منع، وهذا الذي يأخذنا إلى النقطة الثانية، ألا وهي المقصود بحرمة الأشهر الحرم. ما هو المقصود بالأشهر الحرم وحرمة الأشهر الحرم؟ لما جاء الإسلام وجد العرب تعظم الأشهر الحرم فأقر لها ذلك، لكن العرب كما أشرنا كانوا قد أحدثوا واخترعوا من العادات ما اخترعوا في هذه الأشهر الحرم فأبطلها الإسلام، كالعطيرة في رجب ونحوها. وهذه الأشهر الحرم مجمل كلام أهل العلم في الإسلام في شأنها يتلخص في أمرين: الأمر الأول أن الله عز وجل منع فيها القتال والاحتراب بين الناس ليكون الناس في هذه الأشهر في أمن وأمان. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهاهم الله عز وجل عن ظلم أنفسهم، وإن من أعظم ذلك الاقتتال والاحتراب وإهدار الدماء. ولذا قال الله عز وجل في كتابه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به أي الذي يقاتل في هذه الأشهر يكون قد ارتكب هذه الجرائم كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به. فكانت هذه الأشهر الأربعة لها حرمة عظيمة في الإسلام، ومن أعظم هذه الحرمات منع القتال فيها، إلا أن يبدأنا العدو، فعند ذلك يكون حالة اضطرار وضرورة. ولذلك قال الله عز وجل: فلا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فمنع الله عز وجل الاقتتال في هذه الأشهر الحرم، وقال مؤكدا على ذلك في مواضع أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، أي لا تستحلوا ارتكاب المحرمات والاجتراء على الاقتتال في هذه الأشهر الحرم، ولا الأماكن المحرمة كالبيت الحرام. ولذا عباد الله، كانت هذه فضيلة من فضائل هذه الأشهر الأربعة، والتي منها شهر رجب، أي له هذه الخاصية. امتاز شهر رجب والأشهر الحرم بخاصية تحريم القتال فيه. وأما الخاصية الثانية للأشهر الحرم فهي تحريم الظلم فيها، والاشتداد والمنع للمعاصي فيها، فإن الله عز وجل لما ذكرها قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فكانت حرمة أخرى لهذه الأشهر الأربعة والتي منها رجب، ألا وهي أن الذنب والمعصية في سائر الأيام عظيم عند الله، لكنه يزداد جرما ويزداد إثما في هذه الأشهر الأربعة، الأشهر الحرم والتي منها رجب. فاختص شهر رجب كذلك بهذه الخاصية، وهي أن الذنب فيه مضاعف والإثم فيه مضاعف. ولذا لو خلصنا من هذا إلى نقطة ولنجعل لها عنوانا، وهي: ما ينبغي على المسلم أن يفعله في شهر رجب؟ ما الذي ينبغي على المسلم أن يفعله في شهر رجب؟ من خلال الإشارة إلى هذه الخصائص: منع الاقتتال وتحريم الاقتتال فيه، ومنع الذنوب والمعاصي، وأن إثمها مضاعف. كان من الواجب على المسلم أن يتجنب الاحتراب والخصومة مع إخوانه المسلمين في هذا الشهر العظيم الذي منع فيه الاقتتال بين المسلمين وبين عموم الخلق، فكيف بحاله مع أخيه المسلم؟ ثم المعنى الآخر، وهو الاشتداد في الامتناع والاجتناب للذنوب والآثام، فيشتد في هذه الأشهر الأربعة والتي منها رجب في اجتناب الذنوب والآثام، وذلك لأن الذنب إثمه مضاعف. قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: تحفظوا في جهة الذنوب، فإن السيئات تتضاعف وإن الحسنات تتضاعف. وغيره وغيره من السلف رضوان الله عليهم والمفسرين وغيرهم يجتمعون على هذا المعنى، وهو أنه ينبغي على المسلم في هذه الأشهر الحرم أن يتجنب فعل الذنوب والمعاصي، لأنها يتضاعف إثمها. فأنت على سبيل المثال لو كنت مدخنا مثلا، فذنبك في شهر رجب مضاعف على ذنبك في غيره من الشهور غير الأشهر الحرم. إن كنت تسمع الأغاني على سبيل المثال أيضا، فذنبك في شهر رجب يتضاعف. إن كنت تغتاب، إن كنت تكذب، إن كنت تفعل ما تفعل من أنواع المعاصي والكبائر، فاعلم أن إثمها يتضاعف في هذا الشهر، والذنب إثمه يتضاعف في هذا الشهر. وكذلك كما قال السلف رحمهم الله أن كذلك الحسنات تتضاعف في هذا الشهر أيضا، وهو قول ابن عباس وقتادة والقرطبي وغيرهم من السلف والمفسرين من الخلف، في أن أجر الطاعة كذلك يتضاعف والحسنات تتضاعف، فعملك في هذا الشهر أجره مضاعف. أنت تصلي لله عز وجل، أجرك بإذن الله فيه مضاعف. أنت تصوم في هذه الأيام، أجرك مضاعف عند الله عز وجل. أنت تصلي القيام في هذه الأيام، أجرك مضاعف، لأنها أشهر حرم. والزمان الشريف أحد أركان زيادة الأجر، فإن العلماء يقولون إن الأجور تتضاعف بأربعة أمور. الأمر الأول شرف الزمان، والأمر الثاني شرف المكان، والأمر الثالث شرف العمل، والأمر الرابع شرف العامل. فأنت إذا جمعت بين شرف الزمان، شهر من الأشهر الحرم، وشرف المكان كمسجد أو مكة أو نحو ذلك، وشرف العمل تنتقي من الأعمال أعظمها أجرا، وشرف العامل أن تكون أنت متلبسا بأوصاف جميلة كريمة مجملها التقوى، فإن ذلك من أعظم الأسباب التي يتضاعف بها الأجر. وهذا عباد الله مجمل ما ينبغي أن يفعله المسلم في هذه الأيام. أيام هي من أيام الله عز وجل التي اختصها بخصائص ليست لغيرها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها أربعة حرم، ومنها هذا الشهر الفضيل الذي نحن فيه، هو شهر رجب. بقي لنا أن ننبه إلى ما لا ينبغي للمسلم أن يفعله، وهذا فيه توجيه لمن أفرطوا في حق شهر رجب، حيث إذا أقبل شهر رجب أفرطوا بإحداث البدع والخرافات من الأعمال والعادات، فترى كثيرا من الناس يزيد على ما جاء به الشرع في هذا الشهر الفضيل، فيكثر منه فعل البدع والخرافات والاعتماد على أخبار واهية أو أكاذيب يقولها الناس هنا أو هناك، ولا سيما بعد ما انتشرت وسائل الإعلام والاتصال. فنقول أولا، اعلم أن النهي عن الخروج عما كان من السلف رضي الله عنهم في شهر رجب إنما هو قائم على القاعدة العظيمة الشرعية، وهي خالف المشركين. فهذا أصل عندنا في دين الله عز وجل. كان المشركون من العرب يعظمون شهر رجب ويحدثون فيه ما يحدثون من الأعمال والعادات والخرافات، ولذلك لما كان الإسلام وكانت هذه القاعدة العظيمة خالف المشركين، لم يجعل الإسلام لشهر رجب خصيصة بعينها من الأعمال والعبادات مخالفة للمشركين. لم يجعل الإسلام لشهر رجب خصيصة بعينها من الأعمال أو العبادات أو العادات مخالفة للمشركين. ولذا كان عمر رضي الله عنه إذا رأى الصائمين في رجب، أي الذين أحدثوا بدعة الصيام في رجب، أي يكثرون من الصيام في رجب تخصيصا، أي أنهم ما كانوا يصومون بذلك قبل رجب، فإذا دخل شهر رجب أكثروا من الصيام، فهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ربما يكون فيه موافقة لما كان عليه عرب الجاهلية من تعظيم شهر رجب والمبالغة فيه بالخرافات والمحدثات. ولذا كان عمر رضي الله عنه يضرب أيدي المكثرين من الصيام تخصيصا في شهر رجب ويقول كلوا، إنما كانت تعظمه الجاهلية. وهنا ربما يأتي السؤال، هل الصيام ممنوع بالكلية في شهر رجب؟ الجواب يأتي من خلال ذكرنا وإشارتنا لبعض هذه البدع والمحدثات التي يفعلها كثير من المسلمين في هذه الأزمان في شهر رجب، فيكون قد خصصوه بالتعظيم بهذه الأعمال التي ما جاء بها دليل، فيقعون في التشبه بالكفار من العرب، وقد أمرنا بمخالفتهم خالف المشركين، من تشبه بقوم فهو منهم. ومن هذه الأعمال التي يفعلها كثير من الناس أنهم إذا أقبل شهر رجب خصوا أياما منه بالصيام، كصيام أول يوم من رجب أو نصف رجب أو أيام الخميس من شهر رجب، فيخصون ذلك بالصيام، فهذه بدعة ومحدثة، وهذا فيه نوع تشبه بما كان عليه عرب الجاهلية من تعظيم شهر رجب الذي أمرنا بمخالفتهم فيه. ولذا فكان عمر رضي الله عنه يضرب هؤلاء الذين يخصصون الصيام بشهر رجب وما كان لهم عادة صيام قبل ذلك. أما لو أن إنسانا كان يصوم أياما من عادته فلو وافق الشهر كله فلا حرج عليه. وهنا يأتي سؤال آخر، وهو هل يجوز لأحد أن يصوم الاثنين والخميس بداية من شهر رجب؟ والجواب لا بأس، إن كان ينوي بذلك موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يريد صيام الاثنين والخميس، وأنه ربما بدأ من هذا الشهر فلا حرج. المهم القصد ألا تكون قاصدا به تعظيم رجب بالصيام الذي لم يرد فيه تخصيص بصيام. ومن الأعمال كذلك التي أحدثها أيضا كثير من الناس في هذا الشهر تعظيما وتشبها بما كانت عليه العرب، إحداث بعض الصلوات في هذا الشهر، فترى بعض الناس يخص أياما أو يخص ليالي من هذا الشهر بالقيام، أو يأتي بصلوات لا تثبت كما يسمى بصلاة الرغائب في أول ليلة أو أول جمعة من شهر رجب ونحو ذلك، وكل ذلك محدث وتخصيصه بذلك محدث. وهنا ربما أيضا يأتي السؤال، ألست قد قلت أن رجب زمن شريف والعمل الشريف يتضاعف أجره في الزمن الشريف؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يعمل ذلك من غير تخصيص، صلي كما شئت من غير تخصيص، فإن كنت لك عادة من قيام تقوم ركعتين أو أكثر وزدت في هذا الشهر فهذا من الخير. بل لو لم تكن لك عادة وهممت أن تبدأ بعادة قيام في الليل فلا حرج، ما لم يكن القصد بذلك تخصيص شهر رجب. وكذلك من المحدثات التي يفعلها كثير من الناس أيضا في هذا الزمان الأدعية المحدثة والمخترعة التي أحدثها كثير من الناس في هذا الشهر، فيحدثون لشهر رجب أدعية مخصوصة. وترى الآن وسائل الاتصال وغيرها مليئة بمثل هذه الأدعية، ونحن نقول ولا نتهم أصحاب ذلك بأنهم يريدون شرا، إن أكثر هؤلاء إن لم يكونوا جميعا يريدون خيرا، يريدون الاحتفاء بموسم من مواسم ربنا سبحانه وتعالى وهو شهر حرام، لكنك لا تفعل إلا بدليل. ولذا هذه الأدعية المخترعة التي يخترعها كثير من الناس وينشرونها في وسائل الاتصال وغيرها لا يثبت بها دليل في دين الله عز وجل. بل هناك بعض الأدعية الثابتة اتخذها بعض الناس توقيفا لشهر رجب، فهذا أيضا لا يصح، كدعاء اللهم اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم وتجاوز عما تعلم فخصوه بشهر رجب. لا، هذا دعاء ثابت في السنة لكنه غير مخصوص بشهر رجب. وكذلك كدعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. فلو قاله الإنسان معتقدا أن هذا من عموم الكلام فلا بأس، أما أن يقوله أنه من خصائص شهر رجب أو أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له ذلك، لأن ذلك يكون من الإحداث والابتداع في دين الله عز وجل. ومن الأعمال والمحدثات أيضا التي يفعلها كثير من الناس تخصيص زيارة القبور في شهر رجب، لا سيما أيام الخميس، فإن كثيرا من الناس خصوا شهر رجب بزيارة قبور الموتى لا سيما في يوم الخميس، ويسميه العامة خميس رجب، وهذا ما أنزل الله به من سلطان ولم يأتي به دليل من الشرع، مع مشروعية زيارة القبور في كل الأوقات. أما تخصيصها بشهر رجب أو تخصيصها بخميس رجب فهذا إحداث في دين الله عز وجل. ومن ذلك أيضا الأطعمة والأشربة التي يحدثها بعض الناس ويفعلونها في مثل هذه الأيام ويخصونها بشهر رجب، أطعمة معينة ومخصوصة لكل موسم اخترعها كثير من الناس لا سيما المصريون، فهي في يوم عاشوراء يأكلون العاشورة، وفي يوم كذا يأكلون الحلوى، وفي يوم كذا يأكلون كذا، كل هذا محدث. من أراد أن يحتفي بهذه المواسم فليفعل الطاعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن هذه العادات والمحدثات أيضا التي أحدثها كثير من الناس في شهر رجب الاحتفال بما يسمى بعيد الإسراء والمعراج أو بليلة الإسراء والمعراج، على أنها في ليلة 27. فبداية العلماء على أن ليلة 27 لا يثبت فيها ليلة الإسراء والمعراج، ولا يثبت هذا التاريخ، بل لو ثبت وسلمنا بأنه قد ثبتت ليلة الإسراء والمعراج في ليلة 27 فلا مبرر للاحتفالات التي يفعلها الناس، فهذا محدث ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله أصحابه الكرام. وأما الذين يقولون أليست هذه مناسبة دينية ونذكر الله فيها وكذا وكذا، نقول لهم هذه زيادة في دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: كل بدعة ضلالة. ولذا نقول لهذا الذي يفعل ذلك ويقول أليس هذا من الخير، نقول له: ألا تصلي الظهر 5 ركعات؟ ألا تصلي العصر 10 ركعات؟ أليست هذه ركعات زائدة من الخير؟ وجوابه بالقطع سيكون: لا، لا يصلح. كذلك لا يصلح كل زيادة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي الذي لا نقص فيه ولا يحتاج إلى زيادة. ولذا من أراد أن يتعبد في شهر رجب فله أن يتعبد بأصول عمله التي عنده. أنت إن كنت تصوم في أيام الاثنين والخميس وأردت أن تزيد عليها 3 الأيام القمرية فهذا شيء عظيم. أنت إن كنت تصلي من الليل وتريد أن تزيد عليه من باب الزيادة لنفسك، وأن الزمان زمان شريف، فلا حرج عليك. أنت إن كنت تقرأ القرآن فأردت أن تزيد عليه من باب الزمان الشريف فلا حرج عليك. أما الإحداث والابتداع فقد جاء الدين كاملا لا نقص فيه. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من أحدث من هذه الأمة في دين الله ما لم يكن عليه السلف فإنه يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الرسالة. إن الذين يأتون بالمحدثات والبدع يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غفل عن هذه الأشياء التي جاءوا بها، وهذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا في هذا الزمان الشريف في أعمالكم التي تفعلون، وزيدوا عليها من الخير ما تقدرون، فالأجر مضاعف. واحذروا كذلك الذنوب والسيئات في هذا الموسم العظيم الشريف، فإن إثمها يتضاعف عند الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.